الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في الأيام الماضية سورة الناس وسورة الفلق، وتبين لنا أن بينهما اقتران دائما، أنها تجمع هاتين السورتين في أشياء كثيرة، لأن لها فائدة عظيمة، كل واحدة إذا انفردت وإذا اجتمعت كانت الفائدة أعظم والأثر المترتب على ذلك. وكذلك إذا ضمت إليها سورة الإخلاص، الإخلاص قل هو الله أحد، وهي موضوع حديثنا اليوم. هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص سميت بأسماء متعددة، وكلما تعددت الأسماء للشيء صار هذا الشيء له اهتمام وله تعظيم. فمن ذلك هذه السورة، سورة الإخلاص، وهو الاسم المتعارف عليه، لكن هناك أسماء أخرى ذكرت في بعض التفاسير، كتب التفاسير، من ضمنها قل هو الله أحد، وقل هو الله بدون أحد، وكذلك الأساس، لأنها تضمنت الأساس الذي يقوم عليه الشيء وهو التوحيد ومعرفة الله عز وجل. وهذه السورة المباركة قيل أنها مكية وقيل أنها مدنية، فالقول بأنها مكية نزلت بموجب سؤال من المشركين، والذين قالوا أنها مدنية قيل أنها أيضا نزلت بموجب سؤال من اليهود، والجمع بين هذا وهذا، والراجح أنها مكية، لكن قد يكون اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال فأجابهم بنفس في السورة، هذه السورة، حيث أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انسب لنا ربك، يعني من ربك هذا، من هو، نريد أن تنسبه لنا، فأنزل الله هذه السورة كاملة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان نزول هذه الآية جوابا على هذا السؤال المتعنت من المشركين وكذلك من اليهود، قالوا انسب لنا ربك، يا عرفنا بربك. ولذلك هذه السورة هي تعريف بالله، ولذلك استحقت أن تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، لأن القرآن أيها الإخوة على ثلاثة أقسام، إما أخبار وإما أحكام وإما عقائد، فأين هذه السورة من هذه الثلاثة؟ تكون في جانب العقائد، إذن فهي ثلث القرآن. وقيل إن القرآن أيضا على قسمين، إنشاء وخبر، فالإنشاء الأمر والنهي، والخبر هو الخبر عن الله والخبر عن غير الله، فلذلك كانت هي تعدل ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن، هل تجزي لو قرأها الإنسان ثلاث مرات؟ هل يعتبر قرأ القرآن وختم القرآن أو لا تجزي؟ الصحيح أنها لا تجزي، وإنما هي في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل. ولذلك لو أن أحدا قرأ في الصلاة بدل الفاتحة بسورة الإخلاص ما تجزئ الصلاة، لأن الفاتحة ركن. وأحيانا قد يكون الشيء مساويا للشيء الآخر، ليس في في في في في في في كنهه وكيفيته وأحكامه، وإنما في فضله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل أو من بني إسماعيل. فهل يعني هذا لو أن أحدا عليه كفارة يعني ارتكب قتل خطأ وعليه كفارة اعتق رقبة نقول له قل هذا الدعاء يكفي؟ لا، إنما هذا في الأجر والفضيلة. وكذلك أيضا في فضل الصلاة في الحرم 100,000 صلاة. لو أن أحدا نسي صلاة الظهر أو نسي صلاة العصر ثم صلى قال بصلي صلاة واحدة في الحرم تعدل 100,000 صلاة تكفي، لا تجزئه، لا بد يقضي الصلوات التي نسيها أو تركها. إذن فالشاهد أن هنا أنها تعدل ثلث القرآن إنما تعدله في الفضل وليس في الحكم. وهذه السورة سميت سورة الإخلاص، وأيضا لها اقتران بسورة الكافرون، كما أن قل أعوذ برب الفلق لها اقتران بقل أعوذ برب الناس، فهذه السورة أيضا لها اقتران بسورة الكافرون. ولو تمعنا النظر في هذه السور الأربع التي بدأت بقل وجدنا أن فيها معاني عظيمة كلها تتضمن على التوحيد والالتجاء إلى الله والاستعاذة بالله والخبر عن الله ووصف الله سبحانه وتعالى بكماله، ولذلك سميت سورة الإخلاص. وكذلك سورة الكافرون سميت أيضا بسورة الإخلاص، لأن هاتين السورتين كما ذكر بعض العلماء أن تضمت التوحيد، والتوحيد يقول بعض أهل العلم أنه على قسمين: توحيد النفي والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وقيل أيضا هو التوحيد على معنيين: توحيد علمي خبري وتوحيد عملي. فسورة الإخلاص تضمنت التوحيد العلمي الخبري وتضمنت توحيد الإثبات، وسورة الكافرون تضمنت توحيد القصد والطلبي وكذلك توحيد العملي. فهي خبر عن الله سبحانه وتعالى، وهي إجابة لهذا السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله هذه الآية قل، بدأها بقل، وقل هنا هي الخامسة التي من السور التي بدأت بقل. 5 سور في القرآن بدأت بقل: هذه السورة وسورة الكافرون والمعوذتين، والسورة الخامسة ما هي؟ سورة الجن. وكذلك هي من ضمن 320 آية وردت في القرآن تبدأ بقل، ولذلك لأن ما بعد قل له شأن. وهذا يدل على أن الوحي وأن أمور العقيدة وفهم الكتاب والسنة لا يؤخذ إلا من الوحي، لأنه قال قل، أي لا تأخذه بالعقل، لا بد أن تأخذه من الوحي. فهنا قال له قل يا محمد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ عقيدته إلا من الله من الوحي، ولذلك قال الله عنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان يدري صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبلغ هذا الوحي. فهو عليه الصلاة والسلام هذه أيضا فضيلة للنبي، لأنه تلقى الوحي عن الله والخبر عن الله وبلغه لأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل ذلك كان لا يعلم شيء، كما قال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن فلا بد أيها الإخوة أن نأخذ من هذا أنه لا يؤخذ دين الله ولا عقيدتنا إلا من الكتاب والسنة. هناك طوائف من الناس قد ضلوا في هذا الجانب وحكموا العقل في عقيدتهم، الذي تقتنع به عقولهم صدقوه، والذي لا تقتنع عقولهم لم يصدقوه، لأن العقل أحيانا قد لا يفهم، قد يكون فيه نقص، والله جعله محدود لهذا البشر. إذن فلا بد أن تخضع عقلك للنقل ولا تخضع النقل للعقل. هناك كثير من الناس يبحث سنين طويلة لكي يقتنع عن دين الله بعقله، فيجلس سنين طويلة ربما يهتدي وربما لا يهتدي. بعضهم من جلس 70 سنة 80 سنة يبحث بعقله حتى يقتنع عن الإسلام، ولو أنه رجع إلى القرآن ربما لاقتنع في ساعة واحدة أو في آية واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما يصلح هذا العقل ويصلح هذا الإنسان. فلذلك قال قل فلا تأخذ دينك ولا عقيدتك إلا من الوحي من الكتاب والسنة. ولا بأس أن تأخذ بالعقل بما يؤيد النقل، لا نهم من العقل هنا، لكن لا نجعله حاكما على الشرع. فهناك كثير من الناس قد ظلوا بهذه العقول. العقل له دور في هذه الحياة المادية والصناعات والتطورات، لكن لا يكون على سبيل الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد جعل وسمى الكفار، مع أنهم لديهم تفكير ولديهم إنتاج في حياتهم، ومع ذلك قلب الأكثر هم لا يعقلون، مع أن لديهم عقول، لكن هذه العقول لم يزكيها الله، لأنها لم تتأثر ولم تخضع لوحي الله سبحانه وتعالى. وقال عنهم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لديهم عقول في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك المسلم دائما أن ينتبه لهذه المسألة، لا يحكم عقله حتى لا يقع في الخطر. هناك من وقع في الإلحاد، هناك من وقع في الزندقة، هناك من وقع في الشك والريب، لأنه أراد أن يقنع عقله بكل صغيرة وكبيرة في هذا الدين. لا يا أخي، إذا علمت الحكمة وعلمت مفهوم الدلالة مرحبا، إذا ما عرفت فلا تتكلف. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتكلفون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ليست من الدين. يعني بعضهم لا يسأل عن الحكمة، لماذا أمر الله بها كذا، لماذا الله شرع هكذا، لماذا كان الطواف بالبيت 7 أشواط، لماذا كان الرمي لماذا تسأل؟ لا تسأل عن هذه، إن عرفت أنت الحكمة. وإلا فالحكمة الصحيحة في هذه الأشياء هو الاتباع. لذلك الحجر الأسود الآن، عندما نقبل الحجر الأسود، لماذا نقبل الحجر الأسود؟ ما هي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ الحكمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قد أعطاه الله من الفهم الثاقب حتى أنه صار محدث في الإسلام. لو كان في أمة محدثة كان عمر لما وقف على الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن فهو يقبل الحجر ليس تبركا بالحجر، ويعلم أنه لا يضر ولا ينفع، وإنما تبركا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة لهم موقف في هذا الموضوع، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدجال وأطال فيها وقصر فيها وأكثر فيها حتى خاف الصحابة، فلما ذكر صلى الله عليه وسلم من ضمن هذا الحديث الأحدث أن يمكث في الأرض 40 يوما، قال: يوما كسنة، يوم كسنة، يعني الشمس ما تغرب فيه سنة كاملة. فماذا قال الصحابة؟ هل قالوا كيف تكون الشمس؟ لا، ما سألوا عن الأمر الكوني، سألوا عن الأمر الشرعي رضي الله عنه مرة، لأن عقولهم سليمة، فطرهم سليمة. قالوا: يا رسول الله، إن أدركنا ذلك اليوم فكيف نصلي؟ بس كيف نفعل بالصلاة بالدين؟ يعني يحرصون على العبادة، لا يتكلفون بالأمر الكوني، هذا الأمر تسليم من الله، خلاص سلمنا لأمر الله. يوم سنة كسنتين كشهر ما عندهم مشكلة، لكن سألوا عن الأمر الشرعي الذي ينفعهم. لو كان في زمننا هذا كيف ماذا نفعل؟ سوف نسأل لماذا تكون الشمس، كيف يكون الجو، كيف يكون الاتجاه، نصبح في دوامة. فإذا يا أخي، إذا فهمت الحكمة أو عرفت الحكمة فلا بأس، إذا لم تعرف الحكمة فلا تتكلف ولا تحاول أن تكلف عقلك ما لا وراه طائلة. إذن فهنا قال له قل، يعني دليل على أن الوحي لا يؤخذ إلا من أن العقيدة والدين لا يؤخذ إلا من الوحي من الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي فهم هذا وعمل به صلى الله عليه وسلم، وكذلك علم أمته عليه الصلاة والسلام. فقال جوابا على هذا السؤال لما سألوه عن أن ينسب ربه لهم، قال: قل هو الله أحد. هو الضمير هنا ضمير الغائب، لكنه أتى هنا للإشادة والتوضيح. هو الله، وهو هنا ليست اسم من أسماء الله كما يفهمها بعض الطوائف الضالة الذين يجعلونه اسم ويقول هو، لا، ليس هذا اسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس من أسماء الله هو، إنما هي ضمير وليست اسم. أما الاسم فهو الله سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الاسم، هو الاسم الأعظم أو من الأسماء العظيمة التي مرجعها إلى هذا الاسم، ولذلك لا يسمى شيء أحدا بهذا الاسم. الله والرحمن، قال جل وعلا قل ادعوا الرحم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا هل تعلم له سمية، ولذلك كل الأسماء الحسنى تنسب وترجع إلى هذا الاسم مع أنه وحده لا يرجع إليها، فتقول الله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم، ولا تقول الرحمن الله، العزيز الله، لا، العزيز هو الله، وهكذا. فهو مرجع الأسماء كلها، وهو علم على الله سبحانه وتعالى، والله هو معناه الإله، الإله يعني الله، يعني إذا سألت عن الله فقل هو الله، يعني هو الإله الذي تأله القلوب، تأله محبة وتعظيما، من التأله والمحبة تتعبد لله محبة وتعظيما. وهذا أول شيء في هذه السورة، أنه بدأ بتوحيد الألوهية، ولذلك هذه السور كلها لو نظرنا فيها الآن وجدنا تضمنت أقسام التوحيد كلها، في المعوذتين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك في هذه السورة وفي سورة الكافرون تضمنت أقسام التوحيد الخبري والعملي، الإثبات والقصد والطلب، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا هو دين الله، قال هو الله يعني الإله، الإله الذي لا يعبد بحق سواه سبحانه وتعالى، لا، وهذا معنى لا إله إلا الله. ففي هذه السورة المباركة مع أنها خمس آيات فقد تضمنت النفي والإثبات، لأن التوحيد لا بد أن يكون نفي وإثبات، لا يمكن توحيد بدون نفي ولا إثبات، الإثبات وحده ليس توحيد، والنفي وحده إلحاد، فلا بد حتى تكون موحدا لله لا بد أن يكون توحيدك مبني على أساس النفي والإثبات، يعني بناء وهدم، بناء التوحيد وهدم ضد التوحيد. فهذه السورة فيها بناء للتوحيد وأساس التوحيد وهدم لضده. ففي الآيات الثلاث الأول فيها إثبات، قل هو الله أحد الله الصمد، وفي بعدها لم ينفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيها هذه السورة معنى لا إله إلا الله، فيها معنى لا إله إلا الله، الإثبات في أولها والنفي في آخرها، لا إله إلا الله. وكذلك لو جمعت سورة الإخلاص مع سورة الكافرون فسورة الإخلاص تكون إثبات وسورة الكافرون تكون نفي، فهنا قال قل هو الله يعني هو الإله الحق، لا بد أن تقول بحق، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الذي مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين لا يعرف هذا المعنى، لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولذلك تجد بعض الناس يقولها ولكنه يخالف معناها بفعله، بفعله يهدمها بفعله والعياذ بالله، يقع في الشرك الأكبر وهو لا يشعر، أو ربما يشعر، أو ربما بهوى، أو ربما ملبس عليه. ولذلك الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهموا معنى لا إله إلا الله، لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة يسودون بها العرب والعجم ويكون لهم الصدارة في الأمم، قالوا كلمة واحدة، هات عشر لا أبلك، جيب عشر كلمات لا أبلك، ما دام بسود العرب والعجم ويكون لنا صدارة عشر كلمات، ما يعرفون ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدونها كلمة عادية. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم فهموا معناها، ولذلك لم يقبلوها، لو أنهم جهلوا معناها كان قالوها، ولذلك فهموا معناها لأنهم عرب والقرآن نزل بلغتهم وكان في قمة الفصاحة والنحو واللغة في عهدهم، فلذلك عرفوا معناها فلم يقبلوها من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قبل ذلك أرادوها لمصلحة دنيوية. فلما عرفوا قصده وأنها قصدهم خلع جميع الأنداد والآلهة من دون الله لم يقبلوها، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد، يعني كل هذه الآلهة نجعلها إله واحد، ما يمكن، لا بد يكون إله في الصيف وإله في الشتاء وإله في الليل وإله في النهار، حتى كانوا أغبياء، يعني غبا شديد. لذلك كان بعضهم إذا كان في الخلا في البر عنده صنم يعبده ماذا يفعل؟ يعني يدور مناصب الأكل، هذه الحجر يطبخ عليها الأكل، فيأخذ أربع حجر فيضع للأكل ثلاث واحدة يجعلها إله. فإذا لم يكن فإذا كان في أرض صحراوية ليس فيها جبال ماذا يفعل؟ يأتي بالناقة والشاه ويكوم كوم من التراب ويحلب اللبن عليه حتى يتجمد يكون إله. يعني عقول يعني ذهبت عقولهم. فلذلك الشيطان دخل عليهم مدخل عظيم. ولذلك إخواني ينبغي أن نحرص على معرفة التوحيد الصحيح وأن نحذر من وسائله، من وسائل الشرك، من وسائل الشرك التي قد يزينها الشيطان لابن آدم من باب محبة الصالحين أو التبرك بآثار الصالحين أو أن هؤلاء قوم صالحين، فيقع في البداية في الوسائل ثم يقع فيما حذر الله منه ويقع في الشرك حتى لا ينفع دين ولا ينفع صلاة ولا ينفع صوم ولا ينفع حج ولا ينفع دين والعياذ بالله، فيعبد الله على غير هدى وليس له من عبادته إلا كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعمل ليل نهار، يطوف بالحرم، يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، وعمله ما يقبل لأنه نجس هذا العمل، لأن الشرك بمثابة النجاسة التي تنقض الوضوء. لو أن أحدا على طهارة في الوضوء ثم كبر وصلى ثم أحدث يرجع خلاص انتقض الوضوء. فالموحد المسلم إذا أشرك انتقض الإسلام كله، لابد يرجع مرة أخرى. فنواقض الإسلام خطيرة، وسائل الشرك خطيرة، ينبغي أن نحرص منها. فهنا قال: قل هو الله، الله هو الإله سبحانه جل وعلا، قل هو الله أحد. أحد هنا بمعنى الواحد، وقيل أنها أخص من الواحد، يعني أنه تفرد بالوحدانية في ذاته في كماله في صفاته، يعني لا يشابه أحد، ليس له نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا مثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهنا الأحد هنا لا يؤتى به منكرا بالإثبات إلا لله، لكن قد يأتي أحيانا عن طريق الإشارة عن طريق الاستفهام لغير الله، كما قال جل وعلا في نفس السورة: ولم يكن له كفوا أحد. فهنا أحد غير الله. وكذلك: وإن أحد من المشركين استجارك. إذن فأحد هنا بالنسبة لله إذا أتى بنكرة بالإثبات فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وقد ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أعطى، دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهنا الأحد بمعنى الواحد كما قال جل وعلا، وهو أخص من الواحد. قال: وإلهكم إله واحد لا ثاني له، إله واحد، إله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وأحكامه وأقواله، لا يتطرق إليه نقص من جميع وجوه النقص، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله من الكمال أكمل الكمال سبحانه جل وعلا. ولذلك هذه السورة استحقت هذا المعنى العظيم أن تكون ثلث القرآن، لأنها نعت لله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. ثم قال جل وعلا: الله الصمد. هنا كرر لفظة الإلهية، الله يعني الله الأحد، والله هو الصمد. فهناك توحيد الألوهية، وهنا الصمد بمعنى لها معاني كثيرة، من ضمنها أنه السيد الذي كمل في سؤدده. وقيل هو الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها. وقيل في معناه أيضا أنه غني بذاته وكل فقير إليه سبحانه جل وعلا. وقيل أنه الذي لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شرب ولا إلى أكل ولا إلى شيء كما يحتاج البشر، يعني ليس له جوف، ليس يعني ليس فيه نقص من النواقص. فالصمد هنا كل يصمد إلى الله في جميع أموره صغيرها وكبيرها. فهنا قال: الله الصمد. ولذلك الصمد هو من أسماء الله الحسنى الذي يدعى بها. لو أن أحدا أراد أن يدعو فيه ينبغي أن ينوع في الدعاء، يدعو بأسماء الله، مثلا يقول: يا صمد يا صمد، يا أحد يا واحد، إلى غير ذلك. ادعو الله بأسماء الحسنى: يا غفور اغفر لي، يا غني أغنني، يا كريم أكرمني، يا تواب تب علي، وهكذا: يا صمد ارزقني، يا صمد اغفر لي، إلى غير ذلك. فهنا الصمد كما ذكرتم كما سمعتم. ولذلك قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم قال بعد ذلك، الآن بدأنا في النفي، كل هذا إثبات. بدينا في النفي، قال الذي لم يلد، وهنا نفى الولد وقال ولم يولد، مع أن في العادة أن الوالد قبل الولد، فلماذا قدم الولد على الوالد هنا؟ لأن هناك من ادعى أن لله ولد. نعم، وهذه الآية لم يلد رد على ثلاث طوائف من الناس، ثلاث طوائف ردت عليهم هذه الآية. الأولى المشركون الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، فهم ادعوا أن الملائكة بنات الله، يعني نقص، يعني لم يقولوا أولاد، قالوا بنات الله عز وجل. وردا على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وردوا على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا كله منفي عنه، لم يلد، لا يحتاج إلى ولد ولا والد سبحانه جل وعلا. ولذلك قال بعدها ولم يولد، لأنه قد يكون هناك مولود بلا أب، بلا أب كمثل عيسى عليه السلام، فهو من أم بلا أب، وآدم خلق بلا أم ولا أب، فالله جل وعلا نفى عن نفسه جميع هذه الأشياء كلها، ليس له ولد وليس له والد، لأن نفي الولد والوالد عن الله إثبات كمال لله، لأن الولد يكون من بضعة من الأب فيكون مثيل، فإذا كان له ولد صار مثيل، ولا يمكن يكون هناك إله ثاني. وكذلك الوالد، لو كان هناك والد ما كان الله سبحانه وتعالى، لكان الله عز وجل لم يكن هو الأول، والله هو الأول فليس قبله شيء. فهنا نفى هذه الصفات التي هي من الصفات التي يعني يوصف الله بها، وهي صفات نقص وعيب وفحش وكلام خطير، قال لم يلد ولم يولد، ليس بحاجة سبحانه جل وعلا إلى ولد، وليس بحاجة أيضا في هنا فائدة، قال لم يلد، وفي آية أخرى لم يتخذ الله من ولد، فهنا لم يلد يعني لم يكن له ولد من صاحبه من زوجة، وهناك لم يتخذ ولد لأن هناك من يتخذ ولدا بالتبني، فهنا نفى الله سبحانه وتعالى عن هذا كله أن له ولد من زوجة وصاحبه، وكذلك لم يتخذ ولدا من البشر بالتبني، فالله غني سبحانه جل وعلا بذاته عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يتخذ ولد ولا صاحبة، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل في أي شيء، في ذاته، في صفاته، في قدرة، في أحكامه، في كل شيء، في أقواله، ليس كمثل شيء، والسميع البصير. وهذه السورة العظيمة تضمنت هذه المعاني العظيمة، ولذلك استحقت أن تكون بهذا الاسم، سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، واستحق أن تعدل ثلث القرآن في فضلها، لأنها تضمنت معاني معرفة الله عز وجل، معرفة الله، لأن أعظم ما يتعلمها العبد هو أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يعرف ربه إلا عن طريق ربه، عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب والسنة. هناك أدلة عقلية وفطرية وإحساس تدل على معرفة، لكن ليس تكفي، وإلا فالفطرة كلها، الفطرة السليمة إذا تركت لوحدها عرفت الله سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لو ترك لكانت فطرته. لذلك كان بعض الملحدين أحيانا وهو ملحد إذا حصل له موقف أو صدمة أو حادث يقول الله على يعني بلسانه غصبا عنه، لأن فطرته كذا، لكن العقول لما دخل فيها الشيطان والأبوين وغير ذلك ظلوه عن الطريق السليم. لذلك ينبغي على المسلم أن يركز فطرته على دين الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هناك إيمان ويقين وإخلاص وتوحيد عملي وعلمي وإثبات ونفي. هذا باختصار ما يتعلق بهذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في دينه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وتجرنا من عذاب الدنيا، من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاءة نقمتك، وجميع كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام، اللهم عجل بنصرهم وعجل بفرجهم، وعليك بمن ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا في كل مكان، في فلسطين وفي أركان وفي تحت وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طواف الوداع ركعتين، الطواف كل طواف يشرع له ركعتين بعد كل طواف. ها؟ إيه التطوع والوداع والعمرة وكلها بعد كل طواف ركعتين. حياك الله، سلامت الله، وأنت كذلك. إيه شعر رأس شعرك، لديك شعر تحلق جيب عمرة، لا بأس، انتظر حتى يطلع الشعر وجيب عمرة. مستحب ليس بواجب، طواف العمرة طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب. الله يصلح ذات بينهم ويألف بين قلوبهم ويحقن دماءهم ويصلح ذات بينهم، الله يصلح ذات بينهم ويوفقهم ويجمعهم على كلمة الحق والهدى. جزاك الله خير، سلام وبركاته يا رب. معناها يعني أن الريح التي أرسل الله على قوم عاد استمرت عليهم 7 ليالي و8 أيام. الإلحاد أصل، والزندقة طارئة، إيه أصل في الكفر نفسه، والزندقة وكلها حول بعض يعني هناك وهناك. سلام. نعم إن شاء الله إن شاء الله، لابد على المسلم يدعو لإخوانه. إيه إذا اختلط عليك الحساب في الطواف، فإن كنت في نفس الطواف فتبني على الأقل وتكمل واحد، فإن كنت قد خرجت من الطواف فليس عليك شيء. في الحرم المرور بين المصلي في الحرم لا يضر إن شاء الله. نعم أيوة، قضى إيش السنة؟ إيه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يترك الصلاة متعمدا ثم تاب إلى الله لا يقضيها لأنها لا تقبل منه، لكن لو أنه تركها نسيانا أو كان في حالة نوم أو أغمى يوم أو يومين هذا يقضي. أما ليترك صلوات متعمدا ليس لها إلا التوبة. نعم، لكن في الحرمين أنت اتق الله ما استطعت، حاول بقدر الإمكان أن يكون أمامك سترة، وحاول أن تدفع بقدر استطاعتك بدون أذى للناس من يمر. لكن لو حصل ومر في الحرم المدني وفي مكة هذه لها أحكام خاصة للضرورة إن شاء الله. سم دعاء في الطواف ليس هناك دعاء مخصص، تدعو بما تيسر لك، تذكر الله، تقرأ القرآن، تستغفر، إلا بين الركنين ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول كيف نستقبل رمضان؟ استقبله بالاستعداد والتوبة وكثرة الاستغفار وتطهير القلب مما فيه من الشبهات والشهوات والأمور ومحبة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للعبادة حتى يكون لها وقع في النفس. وهذا يقول لماذا دروس الحرم في العقيدة ولا مجال الحديث عن الرقائق؟ هذا وهذا، لكن العقيدة هي الأساس. العقيدة إذا صلحت العقيدة صلح البناء كله، فالكلام فيها لا شك أنه يعني هو الأساس في كل شيء. ولذلك القرآن من أوله إلى آخره كله في العقيدة، ودعوة الأنبياء كلها تبدأ بالعقيدة. ولا مانع أن يدعو الإنسان أحيانا، يتضمن دروس العقيدة تتضمن رقائق أحيانا، فهذا ليس هذا على إطلاقه. يقول مقيم بجدة وأراد الحج مفردا، فمتى يتوقف عن العمرة في أي أشهر قبل الحج؟ هذا السؤال لم أفهم معناه. إذا كان مفردا يريد الإفراد فلا يعتمر في أشهر الحج، يعني بعد رمضان لا يعتمر. لو اعتمر في أشهر الحج ولم يذهب إلى بلده مرة ثانية فإنه يعتبر متمتع، لكن لو اعتمر في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، لو اعتمر في هذه الأشهر في هذا الوقت يعتبر متمتع إلا إذا انقطع تمتعه بالذهاب إلى بلده. هل الإكثار من العمرة جائز كل أسبوع؟ العلماء على قولين، منهم من قال أنه ينبغي أن لا يكثر من العمرة إلا في السفرة إلا عمرة واحدة، ومنهم من أجاز ذلك. فنقول إذا كان في زحام شديد فينبغي أن لا تكثر العمرة حتى لا تزاحم الناس، تكفي عمرة واحدة والحمد لله، أكثر من الصلاة والطواف والقرآن وغير ذلك. تفضل. يجوز إذا كان ميت تذهب إلى الميقات مسجد عائشة وتعتمر. لا، لم يرد شيء معين، لكنهم جزء من الكعبة، ما في شيء، النافلة فقط. لا، كل عمرة لها حلق أو تقصير، أنت مخير، الحلق أفضل. احلق وانتظر حتى يطلع شعرك، لا تستعجل. ها؟ طيب، أنت مقيم في جدة؟ خلاص مسافر، تعتبر مسافر. إيه، ولكنك متى تعود؟ عندك مدة معينة ولا ما تدري متى تعود؟ ما في بس، لا بس تقصر إن شاء الله، لكن مع الجماعة تم. إذا صليت مع الإمام تم مع الإمام، وإذا كنت لوحدك تقصر. نعم نعم. لا، ليس هناك شيء مخصص. الدعاء في أي مكان، إذا كان بحضور قلب وإلحاح وبالمأثور ويعني بانكسار بين يدي الله، مظنة الإجابة وإحسان الظن بالله، تحسن ظنك وأن تدعو ربك، لا تيأس ولا تقول أن الله لن يعطيني هذا، لا، لا يتعظم على الله شيء، وتعتقد أن الله قادر أن يعطيك كل شيء سبحانه جل وعلا، لا يستصعب عليه شيء، وتحسن ظنك في أثناء الدعاء. لم يكن فيها نص معين. لا. ها؟ لا لا، إذا رجع خلاص تاب إلى الله. نعم. إذا رجع خلاص، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. كيف؟ أي. لا لا، الإسراع في طواف عندما تدخل إلى مكة وأنت جاي من الآفاق، يسمونه طواف القدوم، هذا الذي فيه الإسراع فقط، مستحب وليس بواجب. كيف؟ ما في شيء، يأتي على الفندق يأكل ويشرب ويتشطف ويغير ملابسه، ما في شيء، بس يبقى محرم، ما يضر هذا، ما يضر، ما يأثر في العمرة، ما يأثر، ما يأثر. لا لا، النافلة طواف فقط بدون سعي، السعي مرتبط بالعمرة أو الحج. عدد الأشواط 7، لا يمكن يكون طواف صحيح إلا 7، سواء تطوع أو نافلة أو عمرة أو حج، ما ينفع، ولا يكتب لك أجر الطواف إلا إذا كان 7، ما ينفع، بعدها ركعتين، مشروع ركعتين بعد كل طواف حتى في أوقات النهي، لازم 7 ركعتين، حتى لو أردت أن تطوف 7 وتواصل 7 أخرى لا تصلي إلا بعد ما تخلص الركعتين وركعتين. ها؟ وأنت في مكة هنا من التنعيم إذا أنت في مكة. كيف؟ أي أنت الإمام، أنت الإمام تقصر، ما قصرت، ما في شيء. ها؟ طيب مش مشكلة، ايش تسوي؟ اذا تستطيع تنصح بالحكمة طيب. ميت اذا كان عاجز جائز، اما قادر لا. اذا بلغ النصاب، بعضها العلم لا يرى فيه زكاة لانه مستعمل، وقد يكون عند فقراء ليس عندهم شيء من باب التيسير، وهناك بالعلماء من يوجبه. لا ليس هناك شيء معين، بما تيسر. كيف؟ ما أسمع. تدفع من ايش؟ يعني تاخذ اموال، تتسلف اموال. ها. لا بأس، توكل الناس يخرجون عنك جاهز. ها إذا كان الطبيب الثقة المسلم قرر أنه لا يستطيع الصوم، وأن مرض هذا مزمن، يعني من الأمراض التي مزمنة، فهنا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان عقله موجود. إذا كان عقله مفقود فهنا ليس عليه لا صيام ولا إطعام، لكن لا يأخذها من نفسه، هو يذهب إلى أصحاب الاختصاص حتى يعطونه تقارير صحيحة، لا يجتهد من نفسه. بعض الناس قد يحس بشيء يعتقد أنه يجوز لهذا. لا نعم. كيف؟ أيوة نعم صحيح. ها نعم نعم. الإنسان إذا تعود، إذا تعود في حال صحته وفي حال إقامته على أعمال صالحة يفعلها دائما من صلاة ونافلة وصيام وغير ذلك وقراءة، ثم سافر أو مرض، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. لا السنة الراتبة، لكن نافلة صل، النوافل صلى في أي وقت. ها الله يستر عليك. ايه مسافر، انت مسافر جدة ومكة سفر. ايه ها ايه لا هي مشروعة للحاجة، الجمع للحاجة مشروع، لكن السنة انك تفعل الايسر لك، الايسر لك انت. اذا كنت مقيم في مكان ودخل عليك الظهر تصلي الظهر مع العصر وتمشي، واذا كنت جاد بك السير ودخل عليك الظهر لأن وقوفك يكون صعب عليك تؤخر الظهر مع العصر، أي حسب الأيسر. الوتر لا يقطع في السفر، وكذلك ركعة الفجر. الشفع نعم سنة، ما في شيء، واحدة تكفي، أقل واحدة. نعم طيب الحمد لله ما في شيء. كيف؟ ها؟ ما أدري، ما أعلم، الله أعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.